أن الدين سبب التخلف، وأن الدين سبب الرجعية، وأن الدين هو السبب الذي سبب الفقر الذي جعلهم من دول العالم الثالث. ولكن بالعكس، بالعكس تماما، لو التزمنا ديننا كما ينبغي لصرنا أعز الناس. والدليل أن الأمة أمة الإسلام على وجه التحديد، أمة الإسلام حين تمسكت بدينها كانت فوق رؤوس الكل، الكل يتعلم منها حتى علوم الدنيا. ليس الأمر على نمط العصور الوسطى في أوروبا، وإنما على نمط العصور الوسطى في الإسلام. في الإسلام عصور المسلمين الوسطى، لا أقول عصر الصحابة، هذا شيء فوق تصورك وخيالك، وإنما حتى العصور الوسطى التي يقولون فيها أنها كانت عصور تخلف، عصور تعصب، كان المسلمون فيها أي أحذيتهم فوق رؤوس الكل، والكل يعترف. شاهدوا إخوتان، إنني أريد الليلة أن نعالج قضية الزف، وأصل القضية ناشئ عن جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس. والكلام بالطبع لابن القيم، صح؟ الكلام بالطبع لابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، يقول: وأصل هذا الأمر ناشئ عن جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية النفوس، غاية مطلوب النفوس وكمالها، الذي هو غاية مطلوب النفوس وغاية كمال النفوس، وبه ابتهاجها والتزازها. فيتولد من هذين الجهلين إعراض النفس عن القيام بحقيقة الدين وعن طلب حقيقة النعيم. أيها الإخوة، يقول ابن القيم: معلوم أن كمال العبد هو أن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه، عارفا بالعمل الذي يوصل إليه، وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل، ومحبة صادقة لذلك النعيم. وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقة تحصيله لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل، والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر. فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمسة: علمه، ومحبته لما يريده، وعلمه بالطريق الموصلة إلى ما يريد، وعمله بالسعي في هذه الطريق، وصبره على ذلك. أقول ثاني، ما أنتم بطلتوا تصلوا على النبي من زمان، نسيتوا خلاص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام زي الفل، بس محتاج نصحى كده ونفوق ونبطل التنبلة ويبقى معانا ورق وقلم. أيها الإخوة، الجهل جهلان: جهل بحقيقة الدين، وجهل بالنعيم المطلوب في الدنيا والآخرة. جهل بحقيقة الدين، وسيأتي تفصيل هذا الكلام. ولكن علاج كلا الجهلين بأمرين أو بخمسة أمور، خمسة أمور في كل جانب من الجانبين: علاج الجهل بحقيقة الدين، وعلاج الجهل بالنعيم المطلوب، علاجها في خمسة. في كم؟ خمسة. أول في العلم بهذا، العلم بهذا النعيم. أيها الإخوة، إذا اعتقد العبد أنه قائم بحقيقة الدين فقد اعتقد أنه قائم بفعل المأمور باطنا وظاهرا وترك المحظور باطنا وظاهرا، وهذا من جهله بالدين. يعني إنسان يقول أنا ملتزم. أنت ملتزم يا ابني؟ ملتزم. ملتزم من كم سنة؟ من 5 سنين أو من 5 شهور. لما يقول أنا ملتزم إذا معناه أنه قائم بأمر الدين باطلا وظاهرا، تارك لكل النواهي في الدين باطلا وظاهرا. ولو علم حق العلم ما قال أنا ملتزم، صح؟ وهذا معنى قول عمر بن الخطاب: من قال أنا مؤمن فهو منافق، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. فالذي يعرف حقيقة الدين ويعرف ما لله رب العالمين حقه لا يستطيع أن يقول أنا ملتزم. ومن هذا الباب أجاز أهل السنة قول مؤمن إن شاء الله. مؤمن إيه؟ إن شاء الله، لا على سبيل الاستثناء، وإنما تحقيقا لا تعليقا. واضح ولا؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. طبعا مسألة الإيمان والخلاف فيها مشهور ومعروف، إن هل يجوز الاستثناء في الإيمان ولا لا يجوز؟ الاستثناء هو إن شاء الله، قول إن شاء الله. وأجاز وهذا معتقد أهل السنة أن تقول إن شاء الله لا على التعليق، لا على الاستثناء، وإنما على التحقيق. فقد قال ربنا عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله بعد نام القسم، ولون التوكيد المشدد. عشان كده شيخ الإسلام تيمية لما كانوا في الحروب وقال سننتصر، قالوا قل إن شاء الله، قال إيه؟ إن شاء الله تحقيقا لا تعليق، مش إن شاء الله بتاع الإخوة. فعارفين إن شاء الله بتاع الإخوة؟ أنت جاي إن شاء الله، يعني مش جاي. عشان كده لما يقول لابنه، ابنه يقول له هات لي حاجة، يقول له هجيب لك إن شاء الله، يقول له لا أنا قلت إن شاء الله. الولد كره إن شاء الله من قدس الكذب بها. وهذا خطأ في شباب الملتزمين، أسأل الله أن يعافيهم منه. أيها الإخوة، قبل أن أستكمل محاضرتي ليلة، أريد أن أنبه أنني حين أتكلم عن آفاتنا، آفاتي وآفاتكم، إنما أتكلم من منطلق ناصح أمين محب شفيق، فما تزعلوش مني. إني أريد أن تكونوا أفضل خلق الله على ظهر الأرض، أريدكم أن تكونوا نموذجا للإسلام الصحيح، أريدكم أن تكونوا الصفحة الناصعة البياض في العالم في هذا العصر. أنتم يا شباب، وبالله ووالله وتالله ما رأيت في حياتي أفضل منكم أبدا على ظهر الأرض. شباب الملتزمين في مصرنا العزيزة هم من أفضل شباب العالم، لكن نريد أن نعالج هذه الآفات الطارئة التي تفسد الصور وتشوه المنظر الجميل وتضيع جهد الدعاء وعرقهم المبذول في الليل والنهار لإسعادكم وتعليمكم. نريد أن أعالج في ليلتنا هذه قضية الجهل بحقيقة الدين. يا شباب، حين يقول أن الدين مش تحية وجلبية وطائية وحضور مجلس إيه؟ بس أنا لما بقولها كده مش زي الناس التانية لما يقولوا، لا، أنا لما أقولها كده أقول أن اللحية من الدين، أن اللحية إيه؟ وليست هي كل الدين، وأن الجلبية من الدين وليست هي كل الدين. انت فاهمني ولا لا؟ لا، كمان شوية زيادة. حاضر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعفو اللحى، يبقى اعفال لحية ايه؟ فرض واجب دين يدخل الجنة. لكن مش هو الدين ان انا اغسل لحيتي واقصر جلابيتي ويبقى كده شيخ سن التزم وسع ياه. لا مش هي دي. لا لا لا لسه بدري، لسه بدري قوي، لسه قدامنا كتير عشان تبقى شيخ وسني. للاسف الشديد اننا ننظر للامور من نهايتها. يا شباب كثيرا ما اقول، كثيرا ما اقول والله بحبكم في الله، لكن كثيرا ما اقول ان حجرا تكسر عند الضربة المئة ليست الضربة المئة هي التي كسرته، صح ولا لا؟ الضربة الرقمية هي اللي كسرت الحجر؟ لا، ده كل الضربات السابقة كان ليها تأثير. فلذلك ينبغي ان لا تنظر الى الضربة الاخيرة، وانما انظر الى الطريق، الطريق الطويل اللي كان اخرته دي. انتبه. فالجهل بحقيقة الدين اننا ظننا ان الاخ خلاص اعفى لحيته ولبس الجلابية وحضر في مسجد العزيز بالله خلاص كده بقى ايه؟ بقى شيخ، بقى سني، سايب ابوه فاسق فاجر، وسايب اخته كافرة، وسايب اخوه مجرم وعدو للدين، وسايب عمه خاله بحرب دين الله، وسايب وسايب، وهو هش يدخل الجنة غيره. هو ده الجهل بحقيقة الدين، الجهل بحقيقة الدين. عايزين نفهم دين، نفهم دين صح، نعرف ديننا ككل مجتمع ومجتمع. انا بقول اللحية من الايه؟ من الدين. والقميص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احب الثياب اليه ايه؟ القميص اللي هي الجلابية، واحب الالوان اليه الايه؟ البياض. فالجلابية البيضة دين، والنقاب دين. عشان يجوا دلوقتي بيبحثوا بحوث كثيرة في اثبات ان اللحية والجلابية والنقاب مش من الدين، لا دول دين يدخلوا الجنة، لكن الطريق، الطريق طويل، الطريق طويل. والعلم اكثر من ان ينحصر في مجرد المظهر. وان كنت اؤكد الكلام ده لازم يتاخد كله على بعضه كده، ها؟ وان كنت اؤكد ان المظهر هو بداية الطريق وهو الاصل، اعفاء اللحية بداية الطريق، يدل على خير ويعتم من شر. اللحية بتربيك، بتمنعك من معاصي كتير، بتعصمك من فتن كتير، بتؤيد كثير من العصاة منك، تبعد وتصرف كثير من الفتن عنك. لبسك الجلابية البيضة ووضعك العمامة على رأسك دين، النقاب دين، دين. وهذه ليست خصوص. ها اللي بيقسم الدين للب وخصور، هذه بدعة مستحدثة لهدم الدين. ديننا ما فيش خصور، ديننا كله كله لب، دعوة هدامة، لب وخصور. لكن لو قسمنا الدين لأصول وفروع يبقى الكلام ده مظبوط. وأنا أقول، أنا أقول أن اللحية والنقاب في عصرنا من الأصول، من الأصول وليست من الفروع. ليه؟ انظر لما دونوا العقائد كان دوما في كل عصر يكتبون في العقيدة ما يخالفون به أهل البدع، فتجد في العقيدة الطحاوية ونقول بالمسح على الخفين، ونقول بالإيه؟ المسح على الخفين دي مسألة من مسائل العقيدة يا جماعة، ونصلي خلف كل بر وفاجر، مسألة الصلاة تحديد الإمام دي مسألة من مسائل العقيدة يا جماعة، وإنما ذكر ما يتميز به أهل السنة في عصره. ففي عصرنا يتميز أهل السنة بإيه؟ باللحية والنقاب. فنقول اللحية والنقاب من أصول الدين، لكن مش هي كل الدين. فهمت ولا لسه؟ ليست هي كل الدين. إن كثيرا من شباب المسلمين في عصرنا مع شديد الآسف رضوا باللحية وحضور بعض المجالس أسماع بعض الأشرطة، وانتهت قضية الدين عندهم عند هذا الحد. لا يا شباب، لا يا شباب، لا بد من 5 أشياء. أولا معرفة الله، معرفة حقيقة هذا الدين، العلم، عقيدة، الفقه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المصطلح والأصول، واللغة العربية التي هي من الدين. ده علم. العلم. 2 محبته له. يا شباب، ضاع معنى الحب في زماننا، ما بلاش نسمع عن الحب إلا إيه؟ حب النسوان. هو ده الحب اللي تسمع عنه، حب التمثيليات والأفلام، حب الأغاني، هو ده الحب المسموع المشهور في هذه الأيام. أما حب الله انسى، حب الفلوس، حب العربيات، حب السوق الواسعة، البلاد في الساحل الشمالي وفريد وفان، هو ده اللي الشباب النهاردة بيسمعوا عنه وبيتكلموا عنه، صح ولا لا؟ فين حب ربنا يا جماعة؟ ايه حقيقة الكلام عن حب ربنا في الواقع؟ فين حقيقة حب ربنا الموجودة النهاردة؟ الكلام عنها تسمع عن حب ربنا قد ايه؟ في الإذاعة والتلفزيون والجرايد والمجلات والمساجد وخطب الجمعة والدروس، تسمع عن حب ربنا قد ايه؟ مفيش. بالنسبة للسماع الثاني يبقى الكلام عن حب ربنا مفقود، وأنت لن تطيع الله إلا بالأصول الثلاثة، حب مع الخوف ورجاء. الحب مع ليه؟ خوف ورجاء زي ما قلنا كالطائر، الحب رأس الطائر وجناحان خوف ورجاء. إذا قطعت رأس الطائر الطائر يموت، وإذا قطع أحد جناحيه كان عرضة للآفات. زي ما شبهناها قبل كده، إن الطائر رأس الطائر هو الذي يبصر يمشي به، هو الميزان، وجناح الخوف يعلو جانب الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، ينزل ويعلو جانب الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل والخوف والرجاء، خوف رجاء، خوف رجاء يطير إلى الله. هذا الطريق اللي أنت تمشي بربنا. فأول سبيل بعد العلم أن تحب هذا الطريق. تحب إيه؟ الطريق إلى الله، تحب ربنا، وعشان كده تحب العلم، عشان كده هتمشي في الطريق لربنا بهذا الحب. يا شباب، اللذة تابعة للمحبة، فعلاقتي محبتك تكون لذة. يا شباب، من غير حب هتتعب. تعرف لما تكون بتحب واحدة وعايش لها وعايش معاها، وبعد كده اكتشفت ان الوضع ده حرام ومشيت، يظل قلبك متعلقا بها. إذا ظل القلب متعلقا بها فلا بد أن ترجع لها، حتى وإن زقت اللذة الأخرى، لكن تعلق القلب بالجهة الأخرى من جهة الحب هو اللي بيورطك ويوقعك ويرجعك ذليل الأمر، وتبقى عارف إن الكلام ده عذاب. ومع ذلك حب، إحنا محتاجين نحب ربنا ونحب الطريق اللي موصلنا لربنا. فلذلك هذا الطريق الذي يوصلك إلى الله ولو كان عذابا فستستعجب العذاب في سبيل الله. الصحابي وائل حرام ابن الحان جي من ورا منه جبار ابن أبي سلمة وطعنه بالخنجر في ظهره فقفز الدم من صدره في وجهه. أنا عايزك تتخيل الموقف معاي، راجل وائل الثاني بالخنجر طاف في ظهره طيع من صدره الدم، فمسح وجهه بالدم وخايف، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. خبيب بن عدي لما علقوه يقطعوه حتة حتة، أتحب أن يكون محمدا مكانك وأنت آمن في سربك؟ قال لا والله، ما أحب أن تشاكه شوكة. الحب هو ده الحب للدين والحب للطريق اللي موصل للدين، هو ده الحب لله والحب للطريق اللي موصل لله. يا شباب احنا محتاجين نحب، نحب بجد، نحب ونتغزل في ديننا، نتغزل في الطريق بتاع ربنا، الطريق اللي وصلنا ربنا. ايوه نحب ونبات نعد النجوم، نحب بجد من كل قلوبنا، نحب تحب لحيتك لانها دين، وتحب سجادتك، تحب تحب الصيام، تحب تحب القران، تحب دينك. يا شباب حب ديننا كده، لان احنا سمعت كلام نظري صح، سمعت كلام مرسوم ومحدد. عايزين نتكلم بلغه مصرينا بقى ازاي نوصل لربنا صح بديننا اللي احنا بنحبه، عشان نصبر على ديننا ولو اتقطعنا حتت حتت. دينك دينك، لحمك دمك، وايه وين قتلت وين حرقت. ايها الاخوه، اولا علمك ان تعرف الله وان تعرف الطريق الموصله الى الله. اثنين محبتك له، تحب ربنا وتحب الطريق. ثلاثه علمك بالطريق الموصي اليه. كان الاولاني علمك بالله، الثالثه دي علمك بالطريق الموصله اليه. اربعه عمله به. ليه؟ زي ما قال ابن القيم كده، لان طريقه لا يحصله اذا لم يقترن بذلك العمل. اعمل كل ما تعرف حاجه اعملها. احتجم الامام احمد واعطى الحجام دينارا. ليه؟ لانه كتب حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا. عبد الله بن مسعود لما يروي حديث يضحك. ليه؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رواه ضحك. عبد الله بن عمر يروي حديث السير الى مكه فياتي في اماكن ويجلس ليقضي حاجته وما به حاجة إلا لأن رسول الله فعل هذا. وطلع عليه صلاة. عندك كل ما تعرف حاجة جديدة اعملها، اعمل بيها في نفس اليوم في نفس الساعة في نفس اللحظة اللي تعرفه اعمل بيه. مشكلتنا الكبيرة ان احنا نعرف كتير وبنعملش صح. يا شباب اسألكم بالله، هل حملنا على قد علمنا؟ الأعمال اللي بيعملها على قد اللي نعرفه؟ عملنا باللي نعرفه؟ ما عملناش. ليه؟ لأننا أخذنا العلم غاية ولم نعمل به وسيلة. واضح يا ابني ولا ترجم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. جعلنا العلم غاية. الشاب يجي عايز اتعلم يا عم الشيخ، عايز اتعلم ليه يا ابني؟ عايز اتعلم ليه؟ عايز اتعلم، عايز علم شرعي يبقى عندي علم، عايز اتعلم. صار العلم عند كثير من الشباب غايه، عايز اتعلم، عايز يتعلم. ليه؟ عشان يتعلم. ما ينفعش، احنا عايزين نتعلم عشان نعبد ربنا. ولما الصحابه فهموا كده كان الواحد ياخد منهم ايه؟ 10 ولا 5 10 آيات لا يجاوزها، 10 بـ10 10 آيات لا يجاوزها حتى يعمل به. عايزك تاخد حديث حديث وكل حديث تاخده في ايه؟ تعمل به. 10 آيات 10 آيات وكل 10 آيات تاخدهم تعمل بيهم. جندب بن عبد الله البجلي قال عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن ثم أخذنا القرآن فازددنا إيمانا. هي دي قضية العمل. يبقى عايزين العلم بالله والعلم بالطريق الاثنين، الحب محبة الله ومحبة الطريق. 4 العمل. ليه؟ العمل إن احنا نعمل به لابد. 5 صبره عليه. يا رب ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر يا شباب للأسف شباب عصرنا أقل الناس صبرا، أقل الناس صبرا. تجد دايما معرفش ليه الملتزم مبيصبرش، ودايما يقولوا للملتزم يا سلام لو تصبر، صح كده؟ ما تزعلوش مني انا، اصل ده واقع مشاهدين وعايزين نعالجه. لا مش مظبوط الكلام ده، هم الصابرين جزاك الله خير. الاخ بيقول ان الاخوه هم اللي صبروا في الدنيا دي، وانا موافق خلاص بجاية الكلام ده. صلى على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الصبر يا شباب، ان الشاب النهارده اللي انا بتكلم عنه بقى يبدا يحفظ من اول سوره البقره، يحفظ له جزء جزئين وبعدين يبطل. حصل؟ رجع في كلامه. ترى اقول لك حاجه كمان، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا يقوم الليل، قام ليله اثنين خمسه شهر شهرين، بدا يعاني يتعب يوم اثنين، ثالث يوم مع التعب بطل. حصل؟ حصل. حصل من الاخر انه بدا يتعلم، مسك كتاب العقيده الصحويه وكتاب فقه السنه، بدا يذاكر في كتاب فقه السنه باب اثنين، باب المياه، باب الطهاره، باب الوضوء، باب الغسل. ورجع تاني قال لك انا نسيت اللي فات، فبدا يحفظ سوره البقره. قبل ما يخلصها كان وقف بقى شهرين ثلاثه، وبدا ينسى الثالث رابع خامس، قال لك لا انا نسيت اللي فات، فابدا اراجع، رجع سوره البقره، وطول عمره يفضل يحفظ في سوره البقره وباب الطهاره من كتاب فقه السنه، واول بابين من كتاب فقه المجيد، واول عشر صفحات من كتاب الرحيق المختوم، وابدا ما خلصوش مجلد لحد النهارده. خلي الاخ ده يقول اللي عايزه، ده الواقع اللي انا عارفه انا وانت، صح؟ هو ده الواقع المر. كثير منا راح معاهد، معهد انصار السنه، معهد الجمعيه الشرعيه، بدا متحمس في الاول سنه وما كملش. حصل كثير من الشباب بدا يشتغل في الدعوه اسبوع واثنين وثلاثه، والاخر الدنيا خدته بطل. ملناش صبر. صبر حقيقي. سلف دايما تلاقيهم يقول لك صبرت على قيام، عالجت قيام الليل 20 سنة، ثم تمتعت به 20 سنة. سنة 20 سنة صبر، حرست قلبي 20 سنة، ثم حرسني قلبي 20 سنة، ثم عشنا محروسين 20 سنة. 20 سنة صبر يا شباب. صبر، فين الصبر النهارده؟ عايز منك انت تمسك المصحف وتقعد تقع ربع قلبك، مش مستحضر قلبك، مش حافظ. اصبر شويه كمان، بس مش اصبر واقرا كده وخلاص، وانما جاهد انك انت تستحضر قلبك كمان ربعين، جزء جزئين، ثلاثة خمسة، لحد قلبك ما يشتغل يا جماعة. مش دي الحقيقة، لكن هو أرى ربع ربعين، لا لا أنا مش حاجة، خلاص سيبه دلوقتي، أستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا نفسه بيستغفر ودماغه تفكر في حاجات تانية، لا لا لا لا أنا أقوم أصلي حسن. طب قوم صلي، وإيه بيصلي؟ لا لا لا أنا سرحان في الصلاة، لا كده بقى الواحد ينام أحسن. واقع، وانا بضحك عليك، هو ده اللي بيحصل. ده الاخ الجامد الجدع اللي هو هاوي في الصلاه وبعدين ذكر وبعدين تلاوه القران، لكن في ناس من اول ضربه بيموت، من اول محاوله بينام. يا شباب احنا محتاجين ايه؟ صبر. انت مش هتدوق حلاوه الطريق ده الا بعد ايه؟ بعد صبر، صبر طويل، صبر جميل. ما تفكرش انك انت يوم ما تلتزم هتلاقي حلوة الايمان. ما تفكرش انك من قراية اول ربع او اول جزء هتحس بحلاوة القرآن. ما تفكرش انك من قيام الليل في اول اسبوعين خلاص عينيك هتشوف النور. الامر محتاج ايه؟ صبر. صبر في العبادة. صبر طويل وصبر جميل. صبر. انا بقول ان الاخوة النهاردة مع شديد الاسف انا بقول دول احب الناس الي. الاخوة دول هم اهلي واولادي هم روحي الاخوة. ولكن كثير منهم او بعضهم بعض الاخوة مع اول بارق لفتنة سراء او ضراء بيضيع. اول بارق فتنة اول عارف فتنة يوم واحدة تبصله تتحكله تعكسه يروح. يوم شوية فلوس يقولوا يشغلوه. يوم يؤذى اي اذى او حتى وهم اذى يتيب. المسألة محتاجة صبر. صبر. صبر حقيقي عشان ينال اللي هو فيه. قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا العلم وعملوا العمل وتواصوا الدعوة بالصبر. رابعهم هذه هي معاني الإسلام. هذا هو الإسلام كله كما قال الإمام الشافعي أنه لو لم ينزل الله جل جلاله إلا سورة العصر لكفى بها على الناس حجة. العلم والعمل والدعوة والصبر. الصبر. يا ما إخوة اشتغل على أبوه على أخوه على أخته شهور ولما كانت خلاص هيجني الثمرة نفد صبره فضاعت الثمرة. حصل كده كتير. احنا محتاجين صبر. صبر طويل. صبر طويل. ولذلك كانت أول تربية الله لرسوله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اول صناعة لرسول الله عليه على الصبر. صبر. تقرأ اول سورة المزمل تقرأ اول سورة المدثر تلاقي في الاثنين الامر بالصبر. في المزمل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. وفي المدثر ولربك فاصبر. الصبر يا شباب. يبقى خمس اشياء. معرفة الله عز وجل. معرفة الطريق الموصولة اليه سبحانه وتعالى. العمل بمحبة ذلك. العمل. الصبر. الصبر. ايها الاخوة بهذه الخمسة يعالج الجهل. وتعالوا لانص على شيء من العلم. جانب من جوانب العلم. يقول ابن القيم فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها فيكون مقصرا في العلم وبالتالي في العمل ما يعرفش. وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها إما كسلا وتهاونا واما لنوع تأويل باطل او تكليف او لظنه انه مشتغل بما هو اوجب منه. هقول لك دلوقتي بعض انواع الواجبات اللي انت ما تعرفهاش او تعرفها ومطنشها. طب انت تعرفها ما بتعمل بشريها ليه الواجبات دي لظنك ان انت مشتغل بما هو افضل منه او اهم منه او لغير ذلك. يقول ابن القيم والكلام ده في مدارج في إغاثة اللهفان في الجزء الثاني صفحة 177 يقول فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منه. واجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، فتراه يتحرج من ترك فرض أو ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهم من واجبات القلوب وأفرادها. تلاقي أحد الناس مهتم جدا يا شيخ تحريك الأصبع في التشهد كده ولا كده، ويوقع بين 30 شيخ يسأل الشيخ أبو إسحاق ويرجع يسأل الشيخ حسن أبو الأسود ويقول للشيخ هذا ده الشيخ أبو إسحاق قال كذا، ويسأل الشيخ تاني ويقول له ده الشيخين قالوا كذا وكذا، ويسأل الشيخ رابع وشيخ خامس وشيخ سادس وشيخ سابع وشيخ، أنزل على أيدي وأنزل على ركبي يا شباب، الكلام ده من الدين وتعلمه واجب، لازم أعرف أصلي إزاي. لكن مين سأل عن الإخلاص في الصلاة؟ مين سأل عن الإخبات؟ كمان الخشوع في الصلاة واجب ولا مش واجب؟ مش واجب. طيب يعني ايه الخشوع؟ نحصله ازاي؟ طب تخلص من غيره ازاي؟ هذا غالبا خارج نطاق اهتماماتك. ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان احنا اهتماماتنا بواجبات الابدان اكثر واعظم من اهتماماتنا بواجبات القلوب؟ ان انت اسمع بس هقول لك، انا ان انت الناس شايفين شكلك، ممكن لما تنزل على ايديك ولا على ركبتك واحد يكتب عليك، فانت لازم يبقى عندك رد لما تحرك صباعك او ما تحركوش او تحرك الطرفين او طرفين، ممكن حد يناقشك يسألك يكلمك، فلازم يبقى عندك رد. بعد كده بتسأل، لكن ما حدش هيسألك عن الإحباس والخشوع والخشية والخوف والرجاء والمحبة والتوكل واليقين والرضا، وكل هذه واجبات من واجبات القلوب بأصل الدين. عرفتوا يا جماعة ولا أوضح أكثر؟ أوضح أكثر إن المسائل الشكلية عندنا تستحوذ على الهم الأكبر، والمسائل والعلاقات الباطنة التي بينك وبين الله تأخذ منا الاهتمام السطحي. ابن القيم بيقول ايه؟ وتجد العبد يتحرج من فعل أدنى المحرمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما. معاصي القلوب يا شباب من الكبر والغرور والعجب. نتدبر حقيقة الدين، هي دي قضية بقى الجهل بإيه؟ الجهل بحقيقة الدين، الجهل بحقيقة الدين. لذلك عايزين نرجع علشان نفهم. اوعى تفكر ان الدين مسألة اقراها في كتاب تبقى فهمت خلاص خلصنا، لا، اصل الدين ده يا جماعة ما هوش طب ولا هندسة ولا محاسبة في التجارة. الدين ده دين رب العالمين والذي يمن بالفهم الله. علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما سألوه هل خصكم رسول الله بشيء؟ فطلع عليه يا ابني الله يديك، ما تطلعش عملي ليه؟ قالوا لعلي بن ابي طالب هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال عليه صلى الله عليه وسلم خير من العلم يعني، عشان ما يجيش واد شيعي يضحك عليه ويقول لك ان اركان الاسلام خمسه: الصلاه والصيام والزكاه والحج وحب اهل البيت. قل له يا ابني انا كنت اعرف زمان انهم خمسه، الشهادتين في الاول. اصل الشهادتين دول من اعمال القلوب، ما تنفعش في الاسلام، من الايمان. عشان كده يقول ابو طالب في الجنه يا ابني، ده في الدرس الاعلى. الكلام ده لسه جايين النهارده بيضحك بيه على الشباب وينخدع بيه الشباب، لان الشباب للاسف الشديد بيضحك عليهم باي حاجه لانها دين، البس ثوب الدين. لا، لما تبقى فاهم بقى ان الاحاديث اللي بين ايديك المتفق عليها بين البخاري ومسلم هذه اصح كلام لرسول الله على ظهر الارض اليوم. لا تبغي بها، لا تعرج على غيرها، ياتيك به اي انسان كائنا من كان. نعم يا شباب، قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله بشيء؟ البيت يعني بشيء من العلم. قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. عرفت انا جبتها منين دي؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما اوتيه عبد من عباد الله. الاصول هي الاصول عند كل الناس، اللي عندي زي اللي عند معاوية، زي اللي عند ابي ذر، زي اللي عند ابن مسعود، زي اللي عند ابن عباس، زي اللي عند عمر. الاصول واحدة، الكتاب والسنة، لكن نختلف فهما اتاه الله عبده. يبقى نخلص من هنا القضية الايه؟ الفهم. الايه؟ فهم. عايزين نفهم دين ربنا. انت هتأذن يا ابني ولا لسه؟ وقت حالا؟ اتفضل. إلا فهما أوتيه عبد من عباد الله. آتاه الله عبدا من عباد الله. لذلك احنا عايزين نفهم دين. عايزين ايه؟ نفهم. ازاي نفهم؟ اللي في هيفهمنا ربنا سبحانه وتعالى. فعشان ربنا يفهمنا نعمل ايه؟ لازم ننيب اليه. كده ندخل في الكلام على الانابه. الانابه ان لازم ننيب، لان الله قال وما يتذكر عرفت تتكلم ليه يا ابن اصحاب القران؟ قال تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب. قال تعالى: افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكره إلا من ينيب. قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. قال تعالى: الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من اناب. فلذلك رايت اننا لكي نصل الى فهم الدين جمله لابد ان ننيب الى الله، ان نرجع اليه. الانابه يعني الرجوع. وما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ بينهما عموم وخصوص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنيبين إليه. يذكر ابن القيم هذه المنزلة بالتعليق على منزلة التوبة، فهي المنزلة السابقة عليها مباشرة. يقول الشيخ: قد علمت أن من نزل في منزلة التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، فإن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها، ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. فإذا استقرت قدمه في منزلة التوبة نزل بعده في منزل الإنابة، وقد أمر الله تعالى بها في كتابه وأثنى على خليله بها فقال: وأنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال وأخبر سبحانه أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة. فقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، إلى أن قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فمنيبين، منيبين منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله فأقم وجهك، لأن هذا الخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم: أن أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه، منيبين إليه. ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله فطر الناس عليها، أي فطر الناس منيبين إليه، فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إليه، ولكنها تتحول وتتغير عما فطرت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية: على الملة حتى يعرب عنه لسانه. معنى الكلام أن هذه الإنابة مأمور بها، أنت أمرت أن تنيب إلى الله وفطرت على الإنابة إلى الله، وأن تقيم وجهك للدين منيبا إليه سبحانه وتعالى. وأثنى الله جل جلاله على نبيه داود، أخبر عنه فقال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأخبر سبحانه أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأخبر سبحانه أن البشرى لا تكون إلا للمنيبين، قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فنص العباد: فلا يستمع القول فيتبع أحسنه إلا المنيب. المنيب فعلا إلى الله سبحانه وتعالى. والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته وإنابة لألوهيته. إنابة الربوبية هي إنابة جميع المخلوقات، يشترك فيها المؤمن والكافر، البر والفاجر. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. كافر المسلم، الفاجر والمؤمن، المنافق والموحد، الكل ساعة ما يصيبه ضر يقول: يا رب يا رب يا رب. الكل سبحان الله العظيم تدخل المستشفى: اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. حين تدخل المستشفى تمر على اي مريض مدخن كان مسلم او غير مسلم، اكتشفت انه غير مسلم، ادعينا يا عم الشيخ كده والله تدخل الكل منيب الى الله عز وجل. اذا مس الناس ضر دعوا ربهم ايه منيبين اليه. فهذا عام في حق كل داع اصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الانابه لا تستلزم الاسلام بل تجامع الشرك والكفر كما قال تعالى في حق هؤلاء: ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم. فاز حالهم بعد انابته. اما الانابه لالوهيته هو ده الكلام اللي انت عايزه النهارده، هي انابه اوليائه، انابه عبوديه ومحبه. وهذه الانابه تتضمن اربعه امور: اولا محبته، اثنين الخضوع له، ثلاثة الإقبال عليه، أربعة الإعراض عما سواه. يبقى شرط عشان تبقى عبد منيب إنك تحبه. اثنين تقبل عليه أو تخضع له، الخضوع ذل الانكسار. ثلاثة الإقبال، أربعة الإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. والفرق بين الإنابة والتوبة، خلي بالك، أن لفظة الإنابة تفيد الإسراع والتقدم، فالمنيب المسرع إلى مرضاة الله، المنيب الراجع إليه في كل وقت، المنيب المتقدم إلى محابه، الرجوع إلى الحق. يبقى المنيب إذا تبقى عبد منيب في البداية المنطلق، منيب الإنابة الإسراع، عايزك تمشي في الشارع ترى عينك على امرأة تايه ترى عينك عليها قلبك يوجعك تبتعش خوفا من الله، تفضل لسانك يستغفر لما عينك تدمع، تنزل تسجد في الارض وتدعي ربنا يغفر لك. هو ده المنيب. يفوتك صلاة فريضة في جماعة مثلا، صلك اللي انا قلت لك عليه ده، لسانك يغلط في كذبة او في غيبة او في نميمة، هو ده حال المنيب مع المعاصي. ثاني فيقع في معصيه سريع الفيئه والرجوع، زي ما ابن القيم هيتكلم عنه في الشرح، يقول ايه؟ انه ساعه ما يسلب منه الشيطان، ينال منه الشيطان على غيره شيئا، فانه يضاعف حسناته اضعافا كثيره، فيندم الشيطان ان اوقعه في هذه المعصيه. اشتني والباس حرمت ما وقعوش تاني ابدا. ده حين يقع في معصيه يستدرك هذه المعصيه بعشرات حسنات، يستدرك، فالشيطان يندم ان اوقعه في هذه المعصيه. يقول لك لا، اذا كنت موقعه كل ما وقعه في معصيه بسيئه واحده يعمل لي 200 حسنة، لا لا لا خليه بقى، خليه ماشي كده أحسن، أهتم له ما يحسش ربنا، أحسن للشيطان يعني، واضح؟ هذه إخوتي أول نقطة في الإنابة، نعيش الإنابة، أول حاجة الإسراع والتقدم، اثنين الاعتذار، ثلاثة الإصلاح. ثلاث نقط تقسم يا ابن الاسواد. اول حاجه ايه؟ الاسراع الى الله، وعجلت اليك ربي لترضى. داري ربنا، اول ما تغلط داري على ربنا، اول ما تغلط داري على ربنا. اثنين الاعتذار، انك تعتذر، انك تعتذر لله سبحانه وتعالى زي ما علمتك كده، ومش شرط اللي انا قلته، اعتذر له انت بطريقتك، بس زي ما قلت لك مع التعظيم والاجلال والتوقير. اعتذر له، اعتذر لربه سبحانه وتعالى. أربعة أو ثلاثة، الإصلاح. الإيه؟ الإصلاح، إنك تبقى عبد صالح. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم عافنا من البلاء، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.